الحمد لله رب العالمين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، آمنا في أوطاننا، انصرنا على أعدائك وأعدائنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفسع كل ملهوف. فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عاش لأمته لا لذاته، لم تشغله في دنياه رغبة، ولم تثنه عن نشر دعوته رهبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم عالمية الإسلام وعولمة الغرب. عالمية الإسلام أيها الإخوة تعني أن الإسلام لم يكن يوما للعرب، ولم يكن القرآن يوما لقريش، فهو منذ اليوم الأول، سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين أو يخاطب قريشا أو يخاطب العرب أجمعين أو يخاطب الناس كافة، إنما يخاطبهم بمبدأ واحد، ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد، هو إخلاص العبودية لله، والخروج من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. إن هذه الحقيقة فحوى دعوة الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربي فحسب، وليس رسالة خاصة بالعرب، إن موضوعه هو الإنسان، أي إنسان، ومجاله هو الأرض، كل الأرض. إن الله سبحانه وتعالى ليس ربا للعرب وحدهم، ولا حتى لمن يعتنقون الإسلام وحدهم، إن الله هو رب العالمين. وهذا الدين يريد الله منه أن يرد العالمين إليه، وأن ينتزعهم من العبودية بالبشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر، إلى العبودية لخالق البشر. وهذه هي العبادة التي لا يمكن أن تكون إلا لله، وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله، مهما ادعى أنه من هذا الدين بمكان. لقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاتباع هو العبادة، فقال عن بعض المشركين إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال المغيرة بن شعبة لرستم قائد الجيش الفارسي في القادسية وهو يسأله قبل المعركة: ما الذي جاء بكم؟ فيجيبه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وقد أكدت هذه الحقيقة آيات القرآن الكريم كما بينتها الأحاديث النبوية الشريفة والسلوك النبوي القويم، وهي كثيرة منها. يقول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيها الإخوة الأحباب، في دنيا العروبة والإسلام، أما العولمة التي يريدها ويروج لها دعاتها لا تعد أن تكون تعبيرا معاصرا عن نزعة تسلطية قديمة صاحبت كل قوة غاشمة على مدار التاريخ. إنها تضفي طلاء من الذهب على الأغلال الحديدية، وتتوارى خلف أقنعة زائفة من العبارات الجذابة والشعارات البراقة كالعدالة والديمقراطية والحرية والسلام العالمي والتعايش السلمي وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. هي علقم قديم في آنية جديدة. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، لعل من أبرز مظاهر هذه العولمة انهيار السدود بين الحضارات والثقافات وفرض الهيمنة الغربية في مختلف المجالات، سياسة واقتصادا وإعلاما وفكرا، توطئة للاستيلاء على ثروات الشعوب وشل قدراتها الوطنية ومسخ هويتها وخصوصياتها الحضارية، وتحويل أسواقها المحلية إلى أسواق استهلاكية تفتح الأبواب على مصاريعها أمام الشركات الأجنبية لترويج منتجاتها وتراكم أرباحها. يا إخوة الإيمان في كل مكان، لقد رأينا من ذلك بدايات مؤسفة لا تخطئها العين، تمثلت في شيوع التقاليد والأزياء وأنماط الحياة الغربية ومزاحمتها لمثيلاتها الوطنية، مع ما يجلبه هذا الوافد الغربي من مفهومات بلاده وقيمها. ولعل هذا يوضح الصلة بين شيوع هذه المظاهر وبين مظاهر التخنث وضعف التدين وانفراط عقد الأسرة وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة. لقد وعى القوم دروس التاريخ، فقدموا القوة الناعمة وهي المرأة على القوة الضاربة، لأنها أقل استفزازا للآخرين وأقل ظهورا لهم وأقدر على شل قدراتهم على المقاومة وأقتل لروح الاستبسال والمواجهة في صدورهم. وإذا كان الأسلوب التقليدي لدى القوم قد تمثل في حمل الآخرين على فعل ما تريد ولو باستخدام القوة المسلحة، فإن الأسلوب الأمثل اليوم يتمثل في حمل الآخرين على إرادة ما تريد والإقبال عليه عن طواعية واختيار، وهذا يتوقف بطبيعة الحال على حسن تسويقه وجاذبية عرضه من ناحية، كما يتوقف على حجم الإغراء الذي تحمله الجوائز المجزية التي تقدم ثمنا لمن يتعاون مع القوم من ناحية أخرى. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، المشكل القائم حاليا لا يكمن في مبدأ العولمة، وإنما يكمن في نوعية هذه العولمة وخصوصياتها وبنائها. فعولمة القطب الواحد فيها خصوصيات القطب القوي الواحد، كالاحتكار وإرادة الهيمنة وسلوكية الكيل بمكيالين، بعيدا عن روح المشاركة والتنافس الحر الشريف. ومن خصوصيات القطب الواحد قانون تضخيم الأرباح ولو على حساب الأرواح، وعدم خضوع هذه العولمة للشرائع السماوية. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ومما يجدر التنبيه إليه ضرورة الفصل بين العالمية التي جاءت بها شريعة الإسلام والتي تبنى على الوازع الديني، حيث الإسلام دين سماوي وليس موضوعا من الموضوعات البشرية، وما تحمله من رسالة حب ورحمة إلى العالم أجمع، وبين العولمة وما تعنيه من الهيمنة واستلاب الآخرين لحساب قوى الاحتكار العاتية، بل لحساب حفنة من المتضلعين من دماء الشعوب وأموالهم. أيها الإخوة، إن العالمية الإسلامية التي تحيل العالم إلى قرية كونية واحدة يتمتع الإنسان فيها بحق الاختيار، ويسود فيها البر والقسط، ويتفيأ الإنسان فيها ظلال العدل والرحمة، وتصان فيها حرمات المخالفين وحقوقهم. هذه العالمية يجب ألا تلتبس في ذهننا بالعولمة التي تدعو الإنسان إلى الخضوع، هذه العولمة التي يدعو لها حملة المشروع الغربي، والتي تحيل العالم إلى غابة عالمية واحدة يأكل القوي فيها الضعيف، ويزداد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقرا. إن الاتجاه إلى العالمية برسالة حضارية عادلة لا حرج فيها ولا تسريب على دعاتها، ولكن الحرج كل الحرج إنما يكمن في روح الهيمنة والجشع والأنانية والابتزاز الذي تحمله هذه العولمة الجامحة، كما يدعو إليها أباطرة العولمة وقراصنتها من غير ضابط من دين أو خلق. فليس الحرج في التوجه إلى العالمية في ذاته والتعامل مع الكيان البشري كأمة واحدة، إنما يكمن الحرج في المشروع الذي يحمله القائمون على هذا التوجه، عندما لا يرون في الآخرين إلا أحجارا على رقعة الشطرنج يعبثون بمقدراتهم ومصائرهم كما يشاءون، الأمر الذي لا تقام به دنيا ولا يصلح به دين ولا يزداد به العالم إلا شقاء فوق شقاء. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، إننا نحن المسلمين نحمل مشروعا حضاريا رائدا لحمته الربانية وسداه البر والقسط، نبذله إلى العالمين ما داموا لا يقاتلوننا في الدين ولا يصادرون علينا حقنا في أن نبسط دعوتنا إليهم. فليس على دعاة الدين الحق والرسالة الخاتمة من حرج إذن أن يطوفوا بدعوتهم في المشارق والمغارب، يوطئون للحق مهادا وينشرون له أعلاما على إطار قاعدة لا إكراه في الدين، وتحت خيمة الربانية التي ترعى حقوق الموافقين والمخالفين، حتى يتفيأ العالم ظلال هذه الرحمة العامة، يفيء إليها من هجير الظلم ورمضاء الأثرة والجشع والأنانية، ويجد له موقعا في سفينة الإسلام التي تمخر به عباب هذه الفتن المتلاطمة حتى ترسو على شاطئ النجاة في الآخرة. أيها الإخوة، إن هذه العولمة في إطارها اللاديني الجامح لتحمل في طياتها بذور إخفاقها وعوامل انهيارها، فإنه لا دوام لظلم ولا بقاء لعسف ولا بقاء لجور. وقد حدثنا القرآن الكريم عن دول قامت ثم زالت، وعن حضارات صالت ثم انهارت. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أيها الإخوة الكرام، قال أحد حكماء الرومان حين وقف على أصلال روما بعد أن انهارت الإمبراطورية الرومانية: إن أول رجل تسبب في خراب الإمبراطورية هو الذي بدأ يقدم لها الأسلاب والغنائم، لأنه هو الذي أثار لدى أهلها شهوة النهب والسيطرة، وحرك شياطين الأثرة والأنانية الكامنة وراء جلودهم. وقديما قيل إن الإمبراطوريات تموت دائما بمرض التخمة، أي أن جوفها يعجز عن هضم ما تلتهمه من الأقاليم والشعوب. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، لقد أشار السيد الرئيس إلى العولمة والنظام العالمي الجديد في كلمة ألقاها في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة، فقال: هو نظام دولة أو بضع دول على هذه الكرة الأرضية، أما ما تبقى منها فهو دول سابحة في هذا النظام الغريب، بعضها يعوم على السطح بصعوبة وعليه أن يثبت وباستمرار حسن النية والطاعة والالتزام، ومع ذلك فهو دائما مخطئ ومطلوب منه أن يكفر عن ذنوبه، وبعضها الآخر غارق في القاع إلى أجل غير مسمى، وأصبح كل ما يتماشى مع رغبات تلك الدول الكبرى ديمقراطية وعدلا، وكل ما يحقق مصالحها هو حقوق إنسان وحضارة بشرية. ولم يعد مستغربا أن تصدر لوائح تحدد فيها قيمة الإنسان لدى شعب وما يقابلها لدى شعب آخر. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ثم أشار سيادته إلى تلك الهجمة الشرسة التي تشنها قوى البغي والظلم على الإسلام، فقال: هذا العدو الجديد الذي ظهر في التسعينات هو ديننا الإسلامي الحنيف، دين الأخلاق والعدل والمحبة، الذي تم تشويهه إعلاميا وتثقيفيا وتربويا ليغدو دين القتل والتطرف والإرهاب، فكلما حدث اضطراب في منطقة ما من العالم وجهت أصابع الاتهام للإسلام، ولو لم يكن للمسلمين وجود في تلك المنطقة، وكل عملية تخريب أو عمل إرهابي منفذه هو مسلم حتى يثبت العكس، وغالبا ما يثبت العكس، أما الاتهام فيبقى كما هو. وبالتوازي حورب الإسلام الصحيح من خلال تغذية التطرف واستخدامه في ضرب الإسلام والمسلمين. والآن يصور هذا التطرف الذي جرت تنميته من خارج الأمة الإسلامية على أنه الإسلام الحقيقي، وذلك إمعانا في تشويه صورته النافعة. وإسرائيل أبرع من شوه هذه الصورة وأية صورة حقيقية أخرى. انتهى النص المقتبس من خطاب السيد الرئيس. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، هذا وإن الأهم من هذا كله، أن نبعث في هذه الأمة روح المواجهة لهذه الأعاصير، وأن نستثير مذخور طاقتها الإيمانية والجهادية، وأن نرشد توجيه هذه الطاقات على طريق المحافظة على الهوية واستئناف ما توقف من مسيرتها الحضارية. يا أيها الإخوة الأحباب، مفهوم النصر من المفهومات التي التبس أمرها على معظم المسلمين، بل وعلى بعض المتحمسين للدعوة الإسلامية. الأمر الذي أدى إلى اختلافهم في أحكامهم ومواقفهم إذا الأحداث الجارية والمشهودة في عالمنا الإسلامي. فالبعض يظن أن النصر هو تحقيق الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية مما يسعى إليه المؤمنون، فإذا بلغوا هذه الأهداف فهم منتصرون وإلا فهم منهزمون. هذا فهم قاصر لانغماسه في الحسابات المادية البحتة دون النظر إلى غيرها. والبعض الآخر يتوهم أن النصر هبة إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده من غير اشتراط الاستحقاق بهذا النصر أو الاستعداد والتهيؤ له، وهذا فهم خاطئ لأنه مخالف لسنن الله الكونية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن في إطار الصراع بين المؤمنين وأعدائهم قد يستفحل الجور، وقد ينتصر الظلم، وقد يظهر البغي والفساد، فأين نصر الله؟ أيها الإخوة الكرام، النصر قد يكون مبدئيا وقد يكون واقعيا. ما هو النصر المبدئي؟ يكون المسلم منصورا نصرا مبدئيا حين يسعى لتنفيذ أوامر الله ونواهيه في جميع ما جاءت به الشريعة، وفي جميع الظروف والأحوال، وفي جميع الأوقات والأماكن، في حدود ما لديه من إمكانات. وبعبارة أخرى، يكون المسلم منصورا نصرا مبدئيا حينما يكون قائما بأمر الله لا من القاعدين، ساعيا للدفاع عن المبدأ لا من الخاملين المخلفين، شاهدا أحداث أمته لا من المنعزلين. فحسب المسلم نصرا أن يحمل رسالة السماء إلى الأرض، وحسب المسلم نصرا أن يحمل هموم المسلمين، أما هدايتهم فأمرها بيد الله تعالى. وحسب المسلم نصرا أن يعمل على إصلاح المجتمع، أما صلاحه فأمره بيد الله تعالى. وحسب المسلم نصرا أن يقاوم الظلم، أما زوال الظلم فأمره بيد الله تعالى. وحسب المسلم نصرا أن يكافح لاسترداد الأرض المغتصبة وثروات الأمة المنهوبة، أما ردها فأمرها بيد الله تعالى. وحسب المسلم نصرا أن يجاهد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في الأرض، أما إطفاء تلك الفتنة وهيمنة الحق على الباطل فأمره بيد الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، دققوا في ميزة هذا النصر المبدئي. ميزة هذا النصر أنه حتمي يتحقق بمجرد سعي المسلم له، أيا كانت النتائج الواقعية التي يتمخض عنها سعيه وجهاده. وميزته أيضا أنه إرادي مقدور عليه، فكل مسلم يستطيع تحقيقه ويستطيع تجنب الهزيمة. وميزته أن المسلم يستطيع إحرازه حتى لو وقف أعداء الإسلام بكامل قواهم لقتاله وحربه، كما هي الحال الآن. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وأما النصر الواقعي هو الفوز المشهود الذي يحرزه المسلم في عالم الواقع في مضمار إعلاء كلمة الله لتكون هي العليا، فيكون المسلم منتصرا حين يحقق في الواقع مكسبا سعى إليه في سبيل الله، أو ينال هدفا جاهد من أجله. وفي هذه الحالة يحرز المسلم كلا الحسنيين، نصرا مبدئيا ونصرا واقعيا. أيها الإخوة الكرام، إلا أن النصر الواقعي يتوقف على الإعداد المادي والإمداد الإلهي، إعداد العدة وطلب النصر من الله تعالى. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده مع الجاهلية الأولى، وهذا ما يلزمنا في جهادنا مع الجاهلية المعاصرة. الإعداد المادي يستلزم استنفار كل طاقات المسلمين وتنسيق قواهم البشرية والمادية والروحية، بحيث تمتلئ نفوسهم عزيمة وحيوية وإيمانا وثباتا، وتنطلق جوارحهم بذلا وعطاء وقوة ومضاء، مع تجريد النية لله تعالى وعقد الثقة المطلقة به سبحانه وتعالى. ولو قيض للمسلمين أن يعرفوا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وتحليلها التحليل الدقيق لعرفوا مثلا أن المعلوماتية اليوم والاتصالات هي من وسائل القوة، ولعرفوا أن علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك هي من وسائل القوة، ولعرفوا أن علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية من وسائل هذه القوة، وأن علم الحيوان وعلم النبات وعلم طبقات الأرض من وسائل هذه القوة، وعلوم الوراثة والهندسة الوراثية من وسائل هذه القوة، إلى ما هنالك من علوم أتقنها الغربيون فأحكموا سيطرتهم على العالم وأملوا عليه إرادتهم وثقافتهم وعولمتهم. ولا حرج علينا، دققوا فيما أقول، ولا حرج علينا مطلقا أن نأخذ ما في رؤوسهم وأن ندع ما في نفوسهم. فثقافة أية أمة هي ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لزغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ ومن وسائل قوة المسلمين تشخيص الباطل والقدرة على تعريته والمصابرة على تكذيبه وعدوانه ومجابهة مكره وكيده وعناده، واليقين أنه إلى زوال حتمي لقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم الكفر بالباطل وكشف أكاذيبه ونزع أقنعته، لأن الكفر به شرط للإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة الأحباب، إذا علم الله صدق نية المؤمنين المجاهدين في سبيله وثبات عقيدتهم وتحررت نفوسهم واشتاقوا إلى لقاء الله وحنوا إلى نعيمه، عندئذ يتوافر لهم الإمداد الإلهي، فيبطش الله بالمجرمين بطشته الكبرى ويحقق النصر للمؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن نصرة المؤمنين المظلومين قد تبطئ لحكمة بالغة يعلمها الله تعالى وقد لا تدركها عقولنا، أو لخير عميم ادخره لهم، أو ليعلم الثابتين منهم على عقيدتهم، الصابرين على آلامهم، الموفين بعهودهم، الصادقين في تضحياتهم، لتكون هذه الصفوة المؤمنة حريصة على حماية النصر المرتقب إن شاء الله، الذي لم تنله إلا بالدماء الزكية والأرواح الطاهرة، وتكون قادرة على تحمل أعبائه في إقامة الحق وبسط العدل ونشر حرية العبادة وإشاعة الخير بين الناس وتحريرهم من عبودية الطواغيت وقطع دابر الفتنة والفساد في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا إخوتنا في الأراضي المحتلة، إليكم قصة الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. ها هو ذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام يحدثنا عن قصته، يقول: لما سمعت بظهور النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه وأطابق بينها وبين ما هو مسطور عندنا في الكتب، حتى استيقنت من نبوته وتثبتت من صدق دعوته، ثم كتمت ذلك عن قومي وعقلت لساني عن التكلم فيه إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قاصدا المدينة، فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه، وكنت ساعة إذ في رأس نخلة أعمل فيها، وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت الشجرة، فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر الله أكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك. فقلت لها: أي عمة، إنه والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه وقد بعث بما بعث به. فسكتت وقالت: أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات ربه؟ فقلت: نعم. قالت: فذلك إذن. ثم مضيت من توي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت الناس يزدحمون ببابه، فزاحمتهم حتى صرت قريبا منه، وكان أول ما سمعته منه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فجعلت أتفرس فيه وأتملى منه، فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم دنوت منه وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت إلي وقال: ما اسمك؟ فقلت: الحسين بن سلام. قال: بل عبد الله بن سلام. فقلت: نعم، عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي به اسما آخر بعد اليوم. ثم انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام، فأسلموا جميعا، وأسلمت معهم عمتي خالدة وكانت شيخة كبيرة. يقول عبد الله بن سلام: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إن قومي قوم بهتان وباطل، وإني أحب أن تدعوهم إليك وأن تسترني عنهم في حجرة من حجراتك، ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام، فإنهم إن علموا أنني أسلمت عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني. فأدخلني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجراته ثم دعاهم إليه وأخذ يحضهم على الإسلام ويحبب لهم الإيمان ويذكرهم بما عرفوه في كتبهم من أمره، فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه في الحق وأنا أسمع. فلما يئس من إيمانهم قال لهم: ما منزلة الحسين ابن سلام عندكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاذه الله من أن يسلم. فخرجت إليهم وقلت: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت، والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيبا إلا عابوني به. فقلت: يا رسول الله، ألم أقل لك إن قومي قوم بهتان وباطل وأنهم أهل غدر وفجور؟ هذا قبل 1400 عام. هذه الحقائق الناصعة المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن السيرة النبوية، والتي تضيء سبيل النصر أو الصبر معا، أضعها بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة، فلعل الله ينفعنا بها جميعا. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، إلى الموضوع العلمي. إن الله تعالى جعل القمح لبني البشر غذاء كاملا، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنها جعلت هذا القمح ينبت في كل بقاع الأرض، ينبت في السهول، ينبت في الجبال، ينبت في الأغوار، ينبت في الأجواء الباردة والمتجمدة، ينبت في الأجواء الحارة، ينبت في الأجواء المعتدلة، وفي كل لحظة من لحظات الزمن هناك قمح على وجه الأرض ينبت. ولكن التصميم الإلهي لهذه الثمرة الأساسية في حياة الإنسان أنه جعلها غذاء كاملا، ففيها غلاف خارجي يزن 9% من مجموع وزنها، يسمى عند الناس النخالة، وفيها قشرة رقيقة تنطوي على مادة آزوتية لا تزيد عن 3% من وزن القمح، وفيها الرشيم الكائن الحي الذي ينبت إذا توافرت له شروط الإنبات، وقد يعيش هذا الكائن الحي 6000 سنة. ووزنه لا يزيد عن 4% من وزن حبة القمح، والأربع والثمانون في المئة نشاء خالص. ماذا نفعل نحن؟ ننزع عن القمحة غلافها وغشاءها ولا يبقى لنا إلا النشاء الخالص. أما هذا الغلاف الذي يسميه الناس نخالة ففيه 6 فيتامينات، فيتامين B1، B2، B6 وفيتامينات أخرى في هذا الغلاف. وفي هذا الغلاف مادة فوسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب، وفي هذا الغلاف حديد يهب الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الأكسجين من الرئتين، وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي يبني العظام ويقوي الأسنان، وفي هذا الغلاف السيليكون الذي يقوي الشعر ويزيده قوة ولمعانا، وفي هذا الغلاف اليود الذي ينشط عمل الغدة الدرقية ويضفي على آكله السكينة والهدوء، وفي هذا الغلاف البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. تدخل هذه المعادن كلها في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة. أما نحن تقليدا للغرب ولعولمتهم ننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل هذا النشاء الصافي الذي هو كما وصفه بعض الأطباء بأنه غراء جيد للمعدة، وهو يذمه بهذا الوصف. وهذا التصميم الإلهي لنا أن نأكل القمح بقشره حتى نستفيد من هذه المواد التي أودعها الله في قشرة القمح. إذا غليت هذه القشور بالماء الساخن كانت مهدئة للسعال والزكام، وإذا شرب هذا المغلي كان قابضا للأمعاء، وكان دواء لتقرحات المعدة والزحار، وهو غذاء للجلد ووقاية له من أمراضه وعلى رأسها الأكزيما. لذلك حينما نأكل كما أراد الله لنا أن نأكل، وحينما نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، نضمن لأنفسنا الصحة والبعد عن الأمراض. الصحابي الجليل سهل بن سعد سئل: هل رأيت النقي الطحين المنخول؟ قال: ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. والحمد لله رب العالمين.